السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ رمضان، وما أدراك ما رمضان، شهر مبارك عظيم تفتح فيه أبواب الجنان، وللصائم دعوة مستجابة، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. فكيف صنع هذا في قلوبكم؟ اللهم أصلح قلوبنا. وإذا كانت القلوب ما زالت فيها من شوائب الدنيا شوائب، فكيف السبيل مع فضيلة الشيخ محمد حسن؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا، تشرفنا بك فضيلة الشيخ. شرف الله قدرك بعلاء. أنا فرحان باللقاءات اليومية. الله يسعدك في الدنيا والآخرة، حاجة تسعد القلب. ربنا يرفع قدرك. نسأل الله أن يسعد قلبي آمين. وقلبك بحبه ورضاه. آمين. والمشاهدين آمين. إخوتي، مع فضيلة الشيخ نلتقي الليلة مع معنى ملازم لرمضان. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى، لما قال ربنا جل جلاله في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. هنا في شهر رمضان هدى للناس، مش هدى بس، وبينات من الهدى، بينات واضحات. عايز أسأل الشيخ محمد حسان، والناس كلها بتحبك وبتسأل عن حالك، كيف القرآن في حياة الشيخ محمد حسان؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فجزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي من أهل القرآن الربانيين العاملين الصادقين آمين آمين الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه آمين. القرآن هو الحياة، هو الحياة، هو الحياة، وبدون القرآن فلا حياة، سبحان الملك، ولا نجاة، لا إله إلا الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله أكبر، ما شاء الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. نعم، مع الله أكرم. أي حياة هذه التي تحياها الأمة بعيدا عن كتاب ربها؟ لا إله إلا الله. بعيدا عن الروح، عن النور، عن الهدى، عن بينات الهدى والفرقان، بعيدا عن السبيل الأقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي أقوم في العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في العبادة. يعني إيه أقوم يا شيخ؟ يهدي للتي هي أقوم، أي إلى السبيل القويم والطريق المستقيم الذي يسعد السائرون عليه في الدنيا والآخرة. أشد الاستقامة، أقوم، أشد نعم استقامة، يعني الاستقامة الكاملة، الاستقامة الكاملة، مع أن بلوغ الاستقامة الكاملة أمر متعذر. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. نعم نعم، لأن بلوغ السداد أمر يتعذر على المرء، ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: قاربوا إن لم تستطيعوا أن تبلغوا كمال السداد وكمال الاستقامة فقاربوا من هذا الكمال، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هي أقوم. فأنا أعجب لأمة هجرت كتاب ربها يا أبا علاء، أعجب لأمة تريد السعادة في الدنيا والآخرة وقد هجرت أصل السعادة وقد ابتعدت عن منهج السعادة. وسبب الهجر عجيب. نعم. وسبب الهجر يعني الإمام الشافعي يقول: خلفت ورائي قوما في بغداد ابتدعوا شيئا اسمه التغبير، يصدون به عن القرآن. لا حول ولا قوة. التغبير اللي هو الطبلة اللي نعم. ولا الرق اللي نعم. بينقر عليه ويغني. نعم. فسبحان الله العظيم بقول إنه من صرفوا عن القرآن بما. نعم. بكلها آفات ومعاصي وذنوب وخبائث. خبائث. نعم. التي صرفتهم عن القرآن وشغلتهم عن القرآن، إذا قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. والهجر أنواع. نعم. والهجر أنواع، كما قال شيخنا ابن القيم عليه رحمة الله. رحمه الله، هجر السماع. أي نعم. وهجر التلاوة، وهجر التدبر. نعم. وهجر العمل بالقرآن. نعم. وهجر التداوي بالقرآن. الله أكبر. قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم. كن من أهل القرآن ولا تكن هاجرا للقرآن. نعم. كن من أهل القرآن، إن لله أهلين من خلقه. نعم. والحديث حسن إن شاء الله قبل ما تقول لي ضعيف. نعم. إن لله أهلين من خلقه، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصة. دي مكانة كبيرة عالي أوي. نعم. أهل الله. نعم. أهل الله. نعم. أنت أهل لأن تكون له أهلا. لكن أود أن أذكر أيضا إخواني أخواتي بأنه لا يوصف أحد منا بأنه من أهل القرآن إلا إذا كان عاملا به. نعم. قال رسول الله: هم الذين يعملون به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل يوم القيامة بأهل القرآن الذين هم أهله، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. نعم. الحديث في صحيح مسلم، حديث نواس بن سمعان: جزاك الله، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. نعم. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم. كأنهما غمامتان أو غيايتان أو حزقان. نعم. أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. نعم. إذن لابد أن نعلم أن أهل القرآن هم الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون القرآن ويعيشون مع القرآن ويعملون بالقرآن ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويقفون عند حدوده ويرددون مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة الجميلة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يجوز أبدا لمسلم الآن أن يهجر كتاب الله جل وعلا، لأنه يؤلمني ويؤلمك ويؤلم الصادقين المخلصين. صلى الله يجعلنا جميعا منهم. أمين. أن كثيرا من المنتسبين إلى هذا الدين وإلى هذه الأمة الميمونة المباركة لا يقبل على كتاب الله جل وعلا إلا في رمضان، وربما يقبل عليه في الأيام الأول وليته يقبل في رمضان. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يقبل على كتاب الله دوما مع كل نفس من أنفاس حياتي حتى يلقاه. نعم. كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يحزبون القرآن. نعم. أي لهم ختمة كل جمعة. نعم. كان يبدأ الختمة من عصر الجمعة ويختم عصر الخميس، كل أسبوع ختمة، يختم القرآن ختمة كاملة. ما شاء الله. ومن أهل الفضل حتى في زماننا من يختم بفضل الله تبارك وتعالى في كل 3 ليال مرة. نعم. بفضل الله تبارك وتعالى. هؤلاء كثيرون. وهؤلاء كثيرون في الأمة، فأمة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أنا متعصب لها أشد التعصب، كانت ولا زالت وستظل خير وأشرف وأطهر أمة أخرجت للناس. وأنا معك فيها. نعم. ولولا يعني أن الله تبارك وتعالى كرمها وشرفها وأعلى قدرها ما كانت يعني في هذه المكانة، لأن تكريم الأمة ليس ذاتيا ولا عرقيا ولا عصبيا، إنما هو تكريم الرب العلي لأمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت الناس. لكن أقول من أعظم شروط خيرية هذه الأمة أبا علاء أن ترجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى. ليس العودة إلى القرآن ليست نافلة، لا، ولا تطوعا، سبحان الله، ولا اختيارا، بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. أحسنت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم،

انظر ترتيلك في الدنيا ازاي بترتل، اترتل كذلك امام الله يوم القيامه. وحتى من لا يستطيع القراءه من حفظه فنحن نطالبه يقرأ من المصحف، ان يقرا من كتاب الله ولو لم يكن ماهرا. بالعكس، ده ينظر النظر في المصحف. نعم، عباده. نعم، ففي الصحيحين أيوة انه صلى الله عليه وسلم الله قال الله. الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فله أجران، نعم. يعني حتى نعم. الذي يقرأ بمشقة وبتعب مأجور مرتين. نعم، مأجور مرتين، أجر القراءة وأجر التعتع. أي نعم، التردد والصبر على ذلك. والحديث الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مش عايز أمشي وراك بقى وأقعد أقول خرجه فلان وعمله فلان، خليني على منهجي إن أنا معود الناس أقول له حديث، خليك متأكد إن أنا بقول حديث صحيح إن شاء الله. إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. النظر في المصحف سبيل لأن تحب الله ورسوله، لا إله، ولأن يحبك الله الله ورسوله. فلذلك إدمان النظر في المصحف، إدمان النظر في المصحف يعني يجعل الإنسان يتعلق قلبه. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقبل المصحف ويضعه على عينيه ويقول: كلام ربي كلام ربي، الله أكبر، كلام ربي كلام ربي. فحب هذا المصحف وتعاهده. ولذلك تجد أن المجرمين من الكفار والمشركين وهؤلاء الذين يريدون إيذاء المسلمين يؤذون المصحف، لأنهم يعلمون أن أي مس للمصحف يمس يعني قلوب المسلمين. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار، ونهي أن يمسه إلا طاهر إذا غلب على ظنه أنه سيهان أو يمتهن. نعم. يعني الظاهر إنه يعني أقصد إيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مداومة النظر في كتاب الله. حب المصحف. نعم. وتعلق القلب به. نعم. وألا يفارق وجوده في حياتك. نعم. يعني يبقى تلفونك عليه مصحف. الحمد لله، ده من تيسير الله. نعم. أقام الله الحجة على العباد بأن كل الحوامل الإلكترونية وغير الإلكترونية دلوقتي تحمل المصحف. نعم. على التلفون وعلى الكمبيوتر وعلى الاسطوانات وعلى فلاشات وورقية يعني لم يبقى للناس على الله حجة في أمر تلاوة المصحف. نعم. لكن كيف يدمن المسلم تلاوة القرآن يا شيخنا؟ أن يحب الله ابتداءه، الله أكبر، وأن يحب كلامه بعد ذلك انتهاء، لأنه لا يمكن أن يحب المرء كلام ربه سبحانه وتعالى إلا إذا أحب ربه، فمن عرف الله أحبه. أيوة. وأحب كلامه. فالقرآن منبع كلام الله الذي هو منبع كل حكمة. أن يعرف المسلم أن هذا القرآن كلام الله. كلام الله. نعم، كلام الله. يعني أنا أعجب يا أبا علاء وأنا أقرأ مثلا لعنترة بن شداد وهو يخاطب حبيبته عبلة ويقول لها: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. أعجب، أيذكر هذا المحب حبيبته في هذه الساعة الحالكة؟ ولا نقبل نحن المحبين على كلام رب العالمين لنقرأه في الليل والنهار ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله جل وعلا؟ إذا أحست القلوب أن هذا الكلام كلام الله. نعم. الله جل جلاله تكلم به. نعم. قبل أن تقرأه أنت. فإذا أحس بقلبه تعظيم الكلام مع تعظيم المتكلم سيحصل لقلبه هذا الحال سبحانه وتعالى. لذا نقول لإخواننا وأخواتنا: القراءة وحدها لا تكفي مع جلالها. نعم. نحتاج إلى قراءة، ونحتاج إلى سماع للقرآن. أيوة. ونحتاج إلى تدبر للقرآن ومعايشة القرآن، ونحتاج إلى تحكيم للقرآن. نعم. ما أنزل الله القرآن يا أبا علاء لنزين به جدران المساجد؟ ما أنزل الله القرآن ليحلي به نساؤنا صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية؟ ما أنزل الله القرآن ليقرأ على المقابر؟ بل قال فيه: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فيجب على أمة القرآن أن تعود من جديد إلى القرآن لتحول القرآن في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله. لذا يقول سيدنا رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان أو في لفظ فيشفعان. فأين هؤلاء الأفاضل من كتاب ربهم تبارك وتعالى؟ أين الفضليات من كتاب ربهم تبارك وتعالى؟ لذلك شيخنا بننصح بحاجتين في تلاوة القرآن. أن الإنسان يقول له ختمة، واسمح لي أن أنا أسميها ختمة تجارية، ختمة للتجارة مع الله، ختمة بتاع الحسنات، وأن تكون القراءة سريعة. جميل. سريعة. وأن تكون هناك ختمة أخرى للتدبر. خدمة التدبر بقى تنتهي في شهر، في شهرين، في سنة، في سنتين، على مهلك. بس الخدمة التجارية دي اللي بتحصل بها الحسنات، بتحتسب عند الله كل حرف بعشر حسنات، هذه تختم كل ثلاث، كل أسبوع، كل عشرة، كل نصف شهر، ليس أقل من ذلك. يصلح يا شيخنا؟ يصلح إن شاء الله. يصلح إن شاء الله. وخدمة التدبر لابد لها أولا من علم، إن الإنسان يكون عنده تفسير ولا اثنين ولا ثلاثة، تفسير ابن كثير وتفسير الشنقيطي وتفسير السعدي، أو حتى إذا وضعت تفسير القرطبي واحترزت مما فيه من التأويل أو غيره، ثلاثة أربع تفسير يعلم يفهم يعني إيه الآية، وأن يبدأ يتدبر فيها بما يفتح الله عليه بها. طيب تسمح لي أن أختم لأن الوقت يبدو أنه انتهى. نعم. أن أقول للأمة: لقد تحولت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. وأمتنا الآن لن تعود إلى عزتها وقيادتها وريادتها من جديد إلا بالقرآن. فعلى أمة القرآن في شهر القرآن أن تعود إلى القرآن، وأن تعلم أن أعظم رد عملي على هذه الهجمات الشرسة على كتاب الله التي تفضلتم بالإشارة إليها، فلتعلم الأمة أن أعظم رد هو أن تقدم الأمة أنبغ أولادها وأنبغ أبنائها لحفظ كتاب الله جل وعلا وتدبره وتعلمه والعمل به. ثم ننصح كل المسؤولين في الأمة، ننصح الحكام وننصح القضاة وننصح كل مسؤول في الأمة أن يعاون على تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى، فلا سعادة ولا فلاح ولا نجاة إلا بتحكيم كتاب الله وبالعودة إلى القرآن. فالقرآن كنز حقائق ونهر معان وبحر جواهر ودرج زواهر وعالم علم وجمال نظم ودقة أسلوب، ويكفيه شرفا أنه كلام الحق تبارك وتعالى، فمصدريته دليل إعجازه في كل ناحية من نواحي الإعجاز. جزاك الله خير شيخنا. إخوتي نحبكم في الله، إلزموا المصحف وأكثروا من الختمات، وخصوصا في رمضان. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.